أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. توقفنا في الحديث السابق على هذه الآية، إن الله سبحانه يقول لليهود ولغيرهم: من عاد ملكا من ملائكة الله عز وجل فهو معاد لجميع ملائكة الله سبحانه، وليس لأحد أن يدعي ذلك من عند نفسه بغير ثبات ولا بينة على صدق ما يقول. واليهود كذابون يكذبون ويفترون على الله الكذب، ويقولون إن عدونا جبريل، كما بينا في الحديث الذي سمعناه بالأمس عن أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن 5 أشياء إذا أجبتنا عنها ندخل معك في دينك. فأخذ عليهم العهود والمواثيق، وإذا بهم في النهاية يقولون إن بقي لنا شيء واحد بعدما سألوا 5 الأسئلة التي يفترض أنهم يسلمون بعدها، لكن أرادوا أن يرموا على شيء هم يعرفون الجواب مسبقا. قالوا: من وليك من الملائكة؟ من الذي ينزل عليك بكتاب من السماء من الملائكة؟ قال جبريل: ولي غيري من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فرفض اليهود وقالوا إنه عدونا، يعني جبريل عليه السلام عدو اليهود كما يقولون. قال: فأنزل الله سبحانه: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فإن الله عز وجل نزل هذا القرآن مع جبريل على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في سبب آخر لما أنزل الله عز وجل به هذه الآية، ما رواه الشعبي وعامر بن شرحبيل الشعبي، يروي قصة حدثت مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر عمر أنه كان له حديقة بجوار مدراس اليهود، مكان دراستهم للتوراة ومكان معبدهم، فكان عمر رضي الله عنه يدخل عنهم عندهم في هذا المكان ويسمع منهم التوراة وهم يتلونها. فهم يقولون لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه: ما من أحد من أصحابك أحب إلينا منك، أنت أحب واحد في أصحابك إلينا. قال: قلت: ولم ذاك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا، يعني أنت الوحيد من هؤلاء اللي بيأتي إلينا، لذلك نحبك فوق الآخرين، أو نحبك أنت دونا عن الباقين. قال: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق القرآن، يعني ما يوجد في القرآن من الأنباء السابقة، من قصص الأنبياء، من ذكر آدم ومن بعده عليه الصلاة والسلام، القصص في القرآن موافقة لما عندكم في التوراة، الأوامر التي يأمركم الله عز وجل بها من توحيدي ومن عبادتي في التوراة موجود مثلها في القرآن، فأنا أتعجب من ذلك، إن هذا قريب من هذا ما يمنعكم أن تدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين حلفهم عمر رضي الله عنه، قال: أنشركم بالله الذي لا إله إلا هو، وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه، أتعلمون أنه رسول الله؟ هل تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكتوا. فقال عالمهم وكبيرهم: إنه قد عظم عليكم فأجيبوه، يعني كبير اليهود في المدراس يقول: هذا عظم عليكم بالحلفان والأيمان التي حلفكم بها، أديبوه على ما سألكم عنه. فقالوا: أنت عالمنا وسيدنا فأديبوا أنت، جاوبوا أنت. قال: أما إذ أنشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتراف من اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس أول اعتراف به، بل اعترفوا به كثيرا عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يتمحلون بشيء حتى لا يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام. فقال: ويحكم فأما هلكتم، ويحكم أنت كيف هلكتم بترك النبي صلوات الله وسلامه عليه واتباعه؟ قالوا: لا، إن لم نهلك. قال: قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة، يعني بتلككوا على حاجة ثانية، هو رسول، أيوة رسول، بس اللي بيبلوا الوحي عدونا من الملائكة، لذلك لا نتبعهم. إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة، اللي جاء معه في نبوته هذه عدونا من الملائكة، لذلك إحنا مش عايزين نتبع عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ من اللي بتعدوه من الملائكة ومن الذي يسلمونه الملائكة؟ كلام عجيب يقوله اليهود. قالوا: عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل، يفرقون بين أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ورسل الله في الدنيا، كما فرقوا بين ملائكة الله في السماء، ويقولون إن نؤمن ببعض ونكفر بعض، وكذلك مع ملائكة الله عليهم السلام، قل: هذا عدونا وهذا سلمنا. قال: قلت: وفيما عديتم جبريل وفيما سلمتم ميكائيل؟ ايه يعني اللي خلى ده عدو لكم اللي خلى الاثنين ملائكه ينفذان اوامر الله سبحانه تبارك وتعالى؟ قالوا: ان جبريل ملك الفظاظه والغلظه والاعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك، يعني جبريل بينزل بهذا كله، انه بيغلظ علينا ويشدد علينا وينزل علينا بالعذاب ويهلك القرى ويرفع الجبل فوق دماغنا ويعمل ويعمل، جبريل بينزل بهذا. قالوا: والآخر ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. هؤلاء يتناسون أن الله عز وجل سبحانه يذكر عن نفسه إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، شديد العقاب بأن ينزل من يشاء على خلقه بالعقوب، وغفور رحيم يرحم من يشاء وينزل عليهم ما يشاء من فضله ورزقه سبحانه. فكأن الأمر بيد جبريل وبيد ميكائيل عند هؤلاء الكذابين، لذلك يقولون: هذا عدونا وهذا سلمنا، ده بيجيب لنا الخير وده بينزل علينا بالشر. فقال: وما منزلتهما من ربهما؟ يعني ده عندكم أنتم، طب وهم الاثنين عند الله إيه؟ إيه المنزلة من الله؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال: قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو، إنهما والذي بينهما، يعني إنهما عن يمين الله والآخر عن شمال الله، إنهما وما بينهما، يعني والله الذي بينهما كما تقولون، لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما، يعني الاثنين يعاديان من يعادي ملائكة الله ويعادي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس الاثنان أحدهما عدوا للآخر، لا لا لا لا، أنتم اللي بتعادوا هذا وتوادوا هذا، والاثنين عدو لمن عاد الاثنين أو أحدهما، والاثنان أولياء لمن والى الاثنين أو أحدهما. قال: ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل، وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلاحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكان، الخوخة يطلق على الباب اللي بين بيتين أو بين مكانين، باب من غير ما يكون له مصراعين، فتحة يعني تكون مفتوحة يطلع منها على مكان ما فيش عليها المصراع أو مش عليها باب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عمر رضي الله عنه وذهب، وأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن قول عمر رضي الله عنه يقول إنه جبريل وميكائيل ما كان لأحدهما أن يسالم عدو الآخر، ليكون عدو لهذا فهو عدو للاثنين، وللسلم لهذا هو سلم للاثنين، وما بينهما يقصد الله سبحانه تبارك وتعالى اللي قالت اليهود أن هذا عن يمين وذاك عن شمال. فإذا بالآية يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ألا أقرئك آيات نزلنا قبل نزلنا وسمعتهاش أنت، أتلو عليك آيات؟ فقرأ علي: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك الخبر فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. يعني أنا ديش أقول لك عملت إيه مع هؤلاء اليهود وسمعت منهم إيه وردت عليهم بإيه، بأن الله سبحانه وأن جبريل وميكائيل أعداء لمن يعادي أحدهم وأولياء لمن يوالي جميعهم، فليت أخبرك فنزلت الآية تخبر بذلك. من كان عدوا لجبريل فإن جبريل قد نزل القرآن من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقدمنا أن نزول القرآن على قلبه بمعنى التمكن من الحفظ، أن الله أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله حافظا له يحفظه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك المؤمنون يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم ويحفظون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل وميكائيل، وأصل كلمة إيل معناها الله، الله إيل، فكأن جبريل أو جبريل معناه عبد الله، ميكائيل كذلك عبد الله أو عبيد الله، كما يسمى الإنسان هذا عبد الله وهذا عبيد الله وهذه أمة الله، فكذلك هنا نسبة إضافة تشريف إلى الله سبحانه أن جبريل عبد الله وميكائيل كذلك عبيد الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل يعني فهو الله، الاسم الذي يختم بذلك. هذه الكلمة قيل هي الله بالعبرانية، وقيل أيضا أنه فيه الإل، الإل هذه في العربية بمعنى الإله، الإله. قال: مصدقا لما بين يديه، أي أن القرآن يصدق الكتب السماوية السابقة، فما فيها من ذكر الله عز وجل وذكر التوحيد وافقها القرآن، ما فيها من ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وافقها القرآن، وزاد أيضا أشياء ليست موجودة عندهم. يقول: وهدى وبشرى، هذا القرآن هداية من الله عز وجل لخلقه، وبشارة للمؤمنين، هدى والهادي الدليل، الدليل تقول فلان هذا الهادي يهدينا في الطريق، تمر في صحراء، تمر في ظروف، في مسالك لا تعرف وتحتاج هاديا يهديك، فالهادي الدليل، فالقرآن دليلك وهاديك إلى الله سبحانه. وبشرى للمؤمنين، بشارة من الله سبحانه بأن يبين لهم مكانهم في جنات الخلد، أنكم إذا فعلتم كذا تكونون في مكان كذا، إذا فعلتم كذا ترتفعون درجات عند الله، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يحثنا على هذه الدرجات بالعلم وبحفظ كتابه وبتطبيقه وتطبيق أحكامه وغير ذلك. فالقرآن هداية والقرآن بشارة للمؤمنين بما أعده الله عز وجل لهم. ثم يقول سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية تأكيد في الآية السابقة: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك اليهود يعادون جبريل، والله أنزل هذا القرآن مع جبريل على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. من كان عدوا يعادي أمر الله سبحانه ويرفض ما جاء من عند الله لكونه جاء مع جبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل من عاد الله فالله يعاديه، وكل من والى الله فالله وليه في الدنيا وفي الآخرة. من أصول الإيمان الولاء والبراء، أن توالي أولياء الله، أن تتبرأ من أعداء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء اليهود وإذا بهم يوالون ملكا من الملائكة ويعادون ملكا آخر، وهم يعرفون أنهم ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك خلقه الله عز وجل من نور وجعله لا يعصي أبدا، الملك لا يعصي، فإذا نزل بأمر الله إذا نزل، إذا كان بعقوبة لأن الخلق يستحقون ذلك، إذا كان بجائزة من الله وبرحمة من الله فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى الملك الذي ينزل على الأقوام بالعذاب هنا يقول هذا منفذ لأمر الله سبحانه. الذي يعاديه يعاديه لمجاب العذاب، طيب والذي أمره بالعذاب؟ الذي أمره الله، الذي لا يقدر الملك على أن يعصيه سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه في النهاية الذي يعادي يعادي الله سبحانه وتبارك وتعالى أن أنزل ذلك. فلذلك ذكر هنا من كان عدوا لله فبدأ به، مع أن اليهود ما قالوش إحنا أعداء الله، ما قالوش، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن تعادون ملكا لأنه نزل بالعذاب الذي أمر به الله، فحقيقة البغض منكم هي لمن أمر بذلك ليس لجبريل عليه السلام. من كان عدوا لله وملائكة الله سبحانه وملائكته ورسله اللي يعادي هؤلاء أو بعضهم، ولذلك نص على جبريل وميكال، قال وجبريل وميكال، ميكال هو ميكائيل، ميكائيل وذكرى أخرى فيها. من عاد الله سبحانه وعاد الملائكة وعاد الرسل وعاد جبريل لأنه ينزل بالعذاب على من يشاء الله، وعاد ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين، فقد باء هؤلاء بغضب الله وبعداوة الله، فإن الله عدو لهؤلاء الكافرين. فإن الله عدو الكافرين لا يجوز الوقف على عدو، يعني الذي يقرأ لا يجوز له أن يقف هنا، ولكن أراد وقف قبلها أو وقف بعدها لنهاية الآية بعدها، لكن عليها لأنه يعطي معنى آخر غير المعنى الذي تقصده الآية. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، قلنا جبريل فيها أربع قراءات، قراءة التي نقرأها وهي قراءة حفص عن عاصم، أيضا قراءة المدني نافع فقط، وقراءة أبي عمرو وابن عامر، وقراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة يقرؤون وجبريل وجبريل. قراءة ابن كثير بالفتحة بدل الكسر يقرأها وجبريل وجبريل. قراءة شعبة بخلفه وحمزة والكسائي وخلف يقول وجبرائيل وجبرائيل. قراءة شعبة في وجهه الآخر يقرأ وجبرائيل وجبرائيل. ميكائيل فيها ثلاث قراءات، ميكائيل هذه قراءة نافع وقراءة قنبل عن ابن كثير بخلفه وقراءة أبي جعفر، وميكائيل ميكائيل اللي بنقرأها هنا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب وميكال، وميكائيل قراءة باقي القراء يقرؤون وميكائيل. إذا هنا تقرأ ميكال وميكائيل وميكائيل. من كان عدوا لهؤلاء فإن الله سبحانه يعادي الكافرين. إذا عاد الله عز وجل أحدا أخزاه وأهلكه سبحانه، فأولياء الله يرفعهم الله ويعزهم الله ويحبهم الله. من أحب الله أحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن عاد لله وليا، يقول في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي القريب، القريب يعني في محبة الله سبحانه، القريب من الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن أقرب من هؤلاء الملائكة الذين دافع الله عز وجل عنهم وذكرهم وأخبر أنه عدو لأعدائهم؟ هؤلاء أولياء الله سبحانه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياؤه الملائكة، أولياؤه رسل الله عليه الصلاة والسلام، أولياؤه المؤمنون. المؤمن ولي لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الولاية درجة من درجات الخلق عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، درجة من درجات القرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب، فقد عاديته وأعلمته أنني أحاربه لأنه يحارب أوليائي. يقول الله سبحانه في الآية التالية للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. آيات نزلت عليه، وهذا القرآن العظيم 6,100 آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها، حفظها للمؤمنين. ولقد أنزلنا، وجاء بنون العظمة هنا سبحانه، أنه كتاب عظيم نزل عند المولى العظيم سبحانه. ولقد أنزلنا إليك آيات، هذه الآيات بينات، أي فيها العلامات الواضحة على صدق نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيها علامات واضحات ودلالات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الآيات ما حواه كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا القرآن، من خفايا علوم اليهود اللي كانوا يخبوها ولا يخرجونها ولا يقولونها لأحد، فإذا بالله يظهرها في كتاب: عندكم كذا وعندكم كذا. ما بتعترفوش؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هاتوا التوراة، فيها ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مدراسهم في بيت عبادتهم، وصاحبهم أو حبرهم يتلو عليه من التوراة، يقرأ عليه من التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويقسم عليهم بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أما تجدون ذكري عندكم أما تجدون؟ فيقول: لا نجد. فيكذبون عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيقرأ الرجل التوراة ويقول: نعم فيها ذكر عليه الصلاة والسلام. طيب ما يمنعكم أن تتبعوني وأنتم تعرفون ذكري عندكم؟ يقولون: إن إحنا ننتظر نبيا من بني إسرائيل نتبعه، إحنا في انتظار نبي. فالحيل في البعد عن الإيمان والدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منهم. يذهب إليه رجلان من اليهود ويسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، وفي النهاية يقولان له: نشهد أنك نبي، ويقبلان يديه ورجليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ما يمنعكما أن تدخل في ديني، ما تشهد أني نبي، لما تدخلوش في الدين؟ قالوا: نخاف يهود أن تقتلنا، نخاف أن تقتلنا اليهود. كأن شأن اليهود من الماضي هذا الشيء، أنهم يقتلوا بعضهم بعضا، وأنهم إذا قتلوا أنبياء الله مش هيقتلوا أحدا مما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عادة هؤلاء اليهود، يصنعون هذه الحيل حتى يبعدوا عن دين الله، وحتى ينفذوا ما في رؤوسهم، ولا ينفذون ما جاءت به رسل الله. وقد رأوا أمامهم هذا الكتاب العظيم، فيه الآيات البينات الواضحات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يحدثهم بما في كتابهم الذي لم يقرأه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقرأ عليه. فهذا من الآيات البينات، إن هذا يستحيل أن يعرف إلا بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هكذا العقلاء يقولون حين يرون هذا الأمر، إن رجل لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتيه بالأشياء التي عندهم في التوراة، وشوف لما يقولهم: واسألهم يوم السبت بتاعهم اسألهم عن صيدهم في تالهم في هذا، عن القرية التي كانت ظالمة هذه وكانت تصيد في يوم السبت، كانوا خبوا هذا الشيء لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فإذا في القرآن يظهره وقد اسألهم عن ذلك فيعرفون أنه على الحق عليه الصلاة والسلام، وأن هذا وحي من الله ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنزلنا إليك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده كما قال صلى الله وسلامه عليه، قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما يكفر بهذه الآيات البينة الواضحة إلا من فسق، والفاسق الخارج عن الدين التارك لأحكامه. فهؤلاء الذين فسقوا خرجوا من دين إلى لا دين، خرجوا من شيء إلى لا شيء، هؤلاء الذين خلعوا عباءة الإيمان بعدما عرفوا كفروا، وما يكفر بها إلا الفاسقون. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.